الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فلنستمع إلى السياق الكريم الذي توقفنا عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا الذي استمعنا إليه، الآيتان اللتان استمعنا إليهما، لهما صلة بما سبق الكلام عليه من الحديث عن تغيير القبلة، من وهو توجه المسلمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لذلك جملة من الحكم، ذكر الله لهذا التغيير جملة من الحكم وهي ثلاثة، قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، حتى لا يقول اليهود مثلا أو أهل الكتاب جملة إنكم تتوجهون إلى قبلتنا فلا صلة لنا بكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ولأتم نعمتي عليكم بهذا التوجيه الجديد إلى الكعبة، التي هي البناية التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث قوله سبحانه وتعالى ولعلكم تهتدون، فذكر الله هذه الحكم الثلاثة لتغيير القبلة. وقد قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى لما كانت الكعبة مغرقة بالأصنام والأوثان وجه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى الذي لم يكن فيه شيء من ذلك، فلما اقترب وعد الله سبحانه وتعالى الذي يعلمه هو والأجل الذي أجله لفتح مكة وجههم إليها حتى تتشوف نفوسهم إليها ويعد العدة ليفتحوها، لا سيما وأن ذلك جاء قبيل غزوة بدر التي كانت فرقانا والتي نصر الله فيها المسلمون من غير سبب ظاهر، لأن عددهم وعدتهم كان أقل بكثير مما عليه المشركون عدة وعددا. فكأن الله سبحانه وتعالى بقوله ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون أشار إلى هذا الفتح، فتح مكة، لا سيما وأن الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح جاء نظير هذا، وسورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ولعلكم تهتدون. فكأن هذه إشارة خافية إلى هذا الذي أجله الله وكتبه وهو فتح مكة. ولهذا سيذكر بعد شيء من هذا إن شاء الله. ربنا لما ذكر تلك الحكمة التي رتبها على تغيير القبلة قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يعني تلك نعم أو تلك نعمة أنعم الله بها عليكم، وهذه نعمة أخرى وإن كانت أجل منها. كما أرسلنا فيكم يعني في العرب رسولا منكم يعني من جنسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وقد سبق الكلام بأن هذا السياق جاء في أربعة مواضع من القرآن، أحدها على لسان إبراهيم عليه السلام وقد سبق ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وجاء ذكره هنا وذكره في سورة آل عمران وذكره في سورة الجمعة. والفرق بين المواطن الثلاثة ودعاء إبراهيم أن دعاء إبراهيم جاءت التزكية فيه هي الأخيرة، والمواطن الأخرى جاءت التزكية فيه عقيب تلاوة الآيات عقيب تلاوة الآيات. فيمكن أن يقال بأن هناك تزكية ينبغي أن ينالها كل مسلم وهي أصل في صلاحه، هذه ينبغي أن يجتهد فيها كل مسلم، وهذه هي المتاحة لجميع الناس وهي التي أعقبت التلاوة كما هنا ربنا وابعث فيها كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وهناك تزكية تنال بمجموع تلك الأمور وهي تلاوة الكتاب وتعليم الكتاب تلاوة الآيات وتعليم الكتاب يعلم آياتك وتعلم الحكمة، وتلك تزكية عالية رفيعة ربما يكون عليها المصلحون. أما المصلحون وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل أن يكون من ذريته من يلي ذلك الأمر، أما التزكية المتاحة للجميع فهي هذه التي ذكرت في الآيات الثلاثة، وإن كانت الواو لا تفيد ترتيبا لكن كون هذه السياقات الثلاثة كلها جاءت التزكية عقب تلاوة الآيات، في حين أن التزكية في دعاء إبراهيم جاءت خاتمة، هذا يشيء بأن هذه تزكية متاحة للناس كلهم إلا من فرط وقصر، وتلك تزكية لا ينالها كل الناس. فامتن الله تبارك وتعالى على المسلمين على العرب خاصة وعلى الناس بعامة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا آيات الكتاب، وآيات الكتاب فيها الآيات الكونية التي يستدل بها الناس على وجود الله وعظيم صنعه وبديعه وأنه المستحق لأن يعبد وحده. وكذا ففي تلاوة الآيات أمران، قراءة القرآن وما تضمنه القرآن من تلك الآيات، يتلو عليهم آياتك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، التزكية هي التطهير من الشرك ومن غيره من الأمراض النفسية ومن الأخلاق الذميمة التي كان عليها العرب، وذلك معروف كوأدهم البنات وإغارتهم على أبناء عمومتهم وما إلى ذلك، وتزوج الرجل بامرأة أبيه وهو زواج الماقت، ومنعهم النساء من الميراث وعضلهن وما إلى ذلك، وكلها أخلاق ذميمة جاء الشرع لتطهير أنفسهم منها. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب، ربما يقول الإنسان ما الفرق بين قوله يتلو عليكم آياتنا يقوم في تعليم الكتاب زيادة على التلاوة، لأن تلاوة القرآن نفسها أجرها عظيم، ولكن تعلم الكتاب غير تلاوته. ثم إن تعلم الكتاب، كلمة الكتاب قد يراد بها الكتاب، ويراد بها الكتاب الذي هو القرآن، وتعلم الكتاب هذا أمر لا يمكن أن ينكر في رسالة الإسلام، لأن هذا الكتاب كان مطلوبا من أهله ومطلوبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدونه ويكتبه، فاجتهد الناس في الكتابة وتعلمها ثم في العلوم التي نشأت حوله، وهي منظومة علمية عظيمة، فانتشرت الكتابة في الأمة. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، العلم المقترن بأسرار التشريع. والسنة، العلماء يفسرون الحكمة بالسنة لأنها هي التي فيها تفاصيل الدين. القرآن فيه أمهات المسائل، أركان المسائل، القواعد العامة. أما السنة فيها كل شيء، فيها كل شيء في جميع جوانب الحياة، في العقائد، في المعاملات، في العبادات، في الأخلاق، في السلوك، في علاقة الإنسان بأقاربه، بزوجه، بالكافر، بالكفار، بالمسلمين، بالحاكمين، بالمحكومين، في حال الحرب، في حال السلم، بالعمران، كل شيء. لكن لا ينبغي لنا أن نقول بأن في السنة كل شيء ولا نبحث، هي مفاتيح العلوم كلها فيها، فلهذا سماها الشرع حكمة. ولكن لا مانع أن يكون المقصود بالحكمة في بعض آيات القرآن شيئا غير ذلك. ولقد آتينا لقمان الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا. لا بأس أن تطلق الحكمة على الأحكام، كما في قول الله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. لكن العلماء ومنهم الشافعي وغيره فسروا الحكمة بأنها السنة، فمن كان أكثر اطلاعا على السنة كان ممن أوتي الحكمة، إذا فهم السنة على وجهها. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كثير من المعارف لم تكن عند العرب، وإنما تعلموها من هذا الدين. فاذكروني أذكركم واشكروني لا تكفرون. فأمرهم الله تعالى بذكره وبشكره على هذه النعم الجليلة العظيمة، ونهاهم عن كفر تلك النعم، لأن شكران النعمة يزيدها وكفرانها يزيلها. فالنعم تحفظ بالذكر وتزول بالكفر. تفضل. نعم. معذرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفراء، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. سورة آل عمران هذه. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فلذا أعظم نعمة على المرء هي نعمة الإسلام. نعمة الهداية والإسلام، لكن قل من الناس من يقف عند هذه النعمة ويعطيها منزلتها. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني محمد، يقصد به نعمة الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم بعثته. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول: كما فعلتوا فاذكروني. قابلوا هذه النعمة التي هي إرسال الرسول إليكم بذكري. وروى ابن أبي حاتم عن مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر، هذا الآثر من ابن عمر أجاب به مكحولا عمن يكون لاهيا لاعبا عاصيا ثم يذكر الله، هل يذكره الله؟ هذا المقصود من أثر ابن عمر. قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزانية يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت، يعني يغني ويذكر الله، يمدح المدح الممنوع ويذكر، يرقص يزعم أنه يعبد برقصه ويذكر الله، هو متلبس بمعصية ثم يذكر الله، هل يذكره الله؟ هذا لا يذكر الله. ذكر الله ينبغي أن يورثك في نفسك خشية وخشوعا وخوفا، أما إن كنت متلبسا بالمعصية فأين ذكر الله؟ ولهذا قال ابن عمر له: قال إذا ذكرها الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت، حتى. وقد قال المختصر لهذا التفسير الشيخ شاكر رحمه الله تعالى كلمة أحب أن أقرأها عليكم لمنزلتها ولعظم شأنها في هذا المقام، وهو أن بعض الناس هو متلبس بمعصية الله تبارك وتعالى ثم يذكر، ربما يغني امرأة عريانة وتغني تذكر في ربه، وكذلك من كان في لهو ثم يزعم أنه يسجد لله سجود الشكر، ربما هذا أيضا ينطبق عليه، هو في معصية كما لا يزد لأنه نجح. ماذا قال رحمه الله؟ قال: وهذا الذي قال ابن عمر حق، يعلق على كلام ابن عمر رضي الله عنهما، ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون في عصرنا من ذكر الله سبحانه في مواطن فسقهم وفجورهم، وفي الأغاني الداعرة والتمثيل الفاجر الذي يزعمونه تربية وتعليما، وفي قصصهم المفترى الذي يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون، وفي تلاعبهم بالدين بما يسمونه القصائد الدينية التي عليها الجماعة التي الذين تعرفونهم، يعني يشركون بالله في قصائدهم ويزعمون أنهم يذكرون الله، بما يسمونه القصائد الدينية والابتهالات التي يتلاعب بها الجاهلون من القراء، يتغنون بها في مواطن الخشوع وأوقات التخلي للعبادة، حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام، فكل أولئك يذكرون الله فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا. لنواصل. وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي، وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. روى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة أو قال ملأ خير منهم وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني تمشي أتيتك أو هروي صحيح الإسناد وأخرجه البخاري. وقوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون يعني في قوله فاذكروني أذكركم هذا تحفظ به النعم وهذا ما يوجب المزيد وهو قوله اشكروا لي ولا تكفرون أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وروى الإمام أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصين وعليهم مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى آثار نعمته على خلقه أو أن يرى آثار نعمته على خلقه. تفضل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. موقع هذه الآية مما سبقها بين هذا السياق كله في الفتنة التي نشبت بسبب تغيير الله بسبب تغيير القبلة ووقت الفتن ووقت الاضطراب مفتقر الإنسان يكون فيه مفتقرا إلى مزيد صبر على ما يسمع على الأذى الذي يبلغه على الفتن الذي يثيرها المتعجلون فيحتاج إلى أنات وإلى صبر ربما يلحقه الأذى في نفسه أو في دينه فينبغي أن يصبر. فجاء هذا الأمر هنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وهذا الأمر قد وجهه الله تعالى إلى بني إسرائيل وهم كفار فكأن الله تعالى قال لهم آمنوا بهذا النبي الذي جاءكم وتعرفون وصفه وتعرفون أنه حق مرسل من الله سبحانه وتعالى واستعينوا على ذلك بالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فذلك الأمر الذي وجهه إلى بني إسرائيل الكفار ومعنى ذلك أنهم يسلمون ثم يواظبون على الصلاة وعلى الصبر فيستعينون به على ذلك جاء هذا الأمر إلى المسلمين ليستعينوا بهذين الأمرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجاء الصبر بعد الشكر فسبق الشكر واشكروا لي ولا تكفرون لأن النعم لأن الذي ينزل بالإنسان إما نعم فينبغي أن يشكر عليها بصرفها فيما شرعه الله بتصريف جوارحه في طاعة الله فهذا شكر فقد تأتيه النعم فينبغي أن يشكرها وقد تأتيه النقم فينبغي أن يصبر عليها فالإنسان لا يخلو في الغالب من واحد من الأمرين نعمة يشكر عليها ونقمة وأذى وألم يصبر عليه والأذى والنقمة والألم الذي يصيبه يتفاوت قليل كثير مؤقت طويل ربما دائم فهو محتاج على كل حال إلى فضيلة الصبر فضيلة الصبر يتحمل المكاره يتحمل المكاره من غير ضجر ومن غير سآمة، لأن من المكاره ما سواء أصبر عليه أو لم يصبر عليه، فإن عدم الصبر لا يرفعه، عدم الصبر لا يرفعه، وإنما عدم الصبر يمرضه ويزداد به علة إلى علته وتعبا إلى تعبه وألما إلى ألمه. أما الصبر في الأمور التي تصيبه فهذا يجعله مرتاحا إلى قضاء الله وقدره ويقويه على مغالبة ما يصيبه. أما إن كان هذا الذي يصيبه باختياره، كيف باختياره؟ لأنه مثلا هو يدعو إلى الله أو يعلم أو يجاهد، فهذا لابد له معه من الصبر فيصبر عليه. فالأمور التي تصيب الإنسان هناك أمور تأتيه وهناك أمور هو يتسبب فيها، وليس مقصوده أن تأتيه هذه الأمور ولكن لا بد له منها، ولا لا؟ إذن عليه أن يعتمد على الصبر، سواء فيما يصيبه. كل الأمور هذه كتبها الله، لكن هناك أمور ربما هو الذي يعني أعماله تجلبها له، فينبغي أن يصبر عليها، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن الصبر إما أن يكون على النعم بصرفها على وجهها، وإما أن يكون عن المعاصي بالابتعاد عنها، أو يكون صبرا على البلاء الذي كتبه الله تعالى، أو على ما يترتب على أعمال الإنسان التي يقوم بها، سواء كانت هذه الأعمال خاصة أو عامة. فلهذا قال هنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هو ملكة يكتسبها الإنسان بالمداومة والمعاودة والمجاهدة، تصير له ملكة يواجه بها ما يصيبه من غير ضجر ولا سآمة ولا قلق. فإذا أصاب الإنسان شيء مما قدره الله تعالى فصبر فهو مأجور، وقضاء الله نافذ. وإذا أصابه شيء من ذلك وضجر وقلق وقانط فقضاء الله نافذ وهو موزور. فقضاء الله نافذ وهو موزور. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كون الصبر علاجا لما يصيب الإنسان ويخفف عنه هذا لا يختلف فيه الناس. أما الصلاة فإنها لا تؤدي وظيفتها التي تنفع الإنسان إلا إذا كان الإنسان فيها خاشعا، ولهذا قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا. أما الصبر خلاص، لأن الصبر ملك مباشر يواجه بها الإنسان ما يصيبه. أما الصلاة فبعض الناس تنفعهم، لماذا؟ لأن الإنسان يقابل فيها ربه ويناجيه ويتضرع إليه، فإذا كانت هذه الصلاة هي التي شرعها الله ورسوله نفعته في الثبات وفي الاحتمال وفي الاستمرار. وإذا كانت صلاة صورية شكلية هذه لا تنفعه شيئا. فلهذا تجدون كثير من الناس يصلون ولكن هذه الصلاة لا تنفعهم. فالصلاة التي أمرنا الله تعالى أن نستعين بها ليست هي الصلاة التي يؤديها معظم الناس، سواء كان لما يجي يسول الفقيه يقول له تكفيك صلاتك هي صحيح، لأنه يأتي بحركاتها وسكناتها وأركانها وربما لا يفوت من ذلك شيئا، ولكنها شبح بلا روح وصورة بلا لب ومظهر بلا باطن فلا تنفعه. نعم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا تعليل، هذا تعليل للأمر للأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، معنى إن الله معه معية عون ونصرة وتقوية وتثبيت، فهي معية خاصة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ما علاقة هذه بالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة؟ يعني من أعظم ما يحتاج فيه الإنسان إلى الصبر الجهاد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما علاقة هذا النهي بالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة؟ لأن من أعظم المواطن، إن لم يكن أعظم المواطن التي يحتاج الإنسان بها إلى الصبر هو الجهاد. يعني الذين يقاتلون الآن في غزة كم يوما مر عليه؟ أين يعيشون؟ يعني شكون اللي يعيش في أنفاق مظلمة لا شمس فيها، ربما معه حبيبات تمر يأكل كل يوم في الحبات والله ربعا والله، وحتى ولو كان معه زاد، ما هو هذا الزاد الذي يظل عنده طيلة هذه المدة؟ هذا الماء الذي يشربه، هذا الفراش الذي يفترشه، هذا الذي يتكئ عليه، يعني ما مدى صبره حتى يثبت كل هذه المدة؟ هذا لو لم يكن معه زاد من الصبر عظيم يعلمه الله ما بقي حتى أسبوع، ما بقي أسبوعا. وكذلك هؤلاء الذين تمطر عليهم طائرات الغرب الكافر الحمم والمقذوفات والصواريخ وما يحرق وما يدمر وما يخنق كل هذه المدة، ومع ذلك الكثير منهم صابرون، يعني هذا صبر، يعني ربما فاق الطاقة المعتادة عند الناس. وإحنا نقول لكم حيث مر هذا الوقت خلاص نسيناهم، والآن صارت الأعداد عندنا التي نسمع بها عادية، ومات 20 مات 40 مات 50، هذا كله صبر، هذا كله كيف يعني؟ هذا الذي ما زال يخرج لليهود الظالمين المعتدين وأذنابهم فيوقع بهم الخسائر ويثخن فيهم القتل والجراح، وما زال منظما لإعلامه ولأخباره، وما زال وهو يقاتل يصور وينقل لك الصورة ويجعل لك السهم، ها هو الموضع الذي أريد أن أسدد فيه رمي، هذا أي واحد لا يقدر عليه إلا المسلمون. أحلف لكم بالله الذي يفعل هذا هو الذي يؤمن بالله ويوقن باليوم الآخر ويعلم بأن هناك جنة هو مقدم عليها إن شاء الله. من أين أتى هو؟ هذا الصبر، أي صبر هذا؟ هذا هو الصبر، هذا هو الصبر. الله سبحانه وتعالى أرانا في هذا العصر ما لم نره من قبل، ربما سمعنا لكننا لم نرى هذا، لأن الفرق هو أن هذه الأمور تنقل لك بالصورة كأنك تعيشها كأنك معه. صحيح احنا ما درنا والو، ولكن يا ربنا نحن نعيش بعواطفنا وبقلوبنا وببواطننا، لا قدرة لنا، نحن نعيش، أقل ما نفعل أننا نعيش هذه المأساة متألمين وندعو. فهذا كله صبر يا أيها الذين آمنوا. هذا الذي ختم الله تبارك وتعالى به سورة آل عمران التي ذكرت فيها غزوة أحد وغيرها، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هؤلاء الذين ينوبون عن الأمة في قتال اليهود، كيف ما كانت الهضرة، كيف ما كان النقد والكلام والكذب والافتراء، فهؤلاء ينوبون عن الأمة في قتال أعظم أمة في الشر. سبحان الله، كفور، أعظم أمة في الشر هم اليهود، هؤلاء يقاتلون. وكيف ما كانت النهاية معركة، والله الذي لا رب غيره ولا إله سواه الذي أعتقده وألقى الله عليه، كيف ما كانت نهاية المعركة، فقد انتصر هؤلاء ومن ورائهم المسلمون، حتى اللي راهم على الأقل ما عندوش معهم حتى عاطفة، والله كلمة خير، والله دعاء. أنت ترى الكفار اليوم وهم يتحدثون عن هؤلاء يتكلموا من قلوبهم، يتكلموا بحماس، يتكلموا بقلق باضطراب، يسبوا في ابن عمهم ويشنعوا عليهم ويقولهم يا كذابين يا الذين تزعمون أيها الذين تزعمون أنكم تراعون حقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق النساء. وكثير من المسلمين يتحدثوا ببرودة وبيبس لأن الأمر عادي. يا رجل انت ولا سيما الذين هم في سدة القيادة ويقدرون ويستطيعون وربي ماذا صنعوا وماذا صنعنا؟ اعذروني. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هكذا يكون الصبر. ومن يتصبر يصبره الله وعد ربي. من يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولهذا جاء ذكر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يموت بالحياة. لا الصلة أن أعظم ما يحتاج الإنسان فيه إلى الصبر الجهاد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يعني تتعامل معاملة الآخر. هل هذا مثل الذي يموت حتى أنفيه يموت على فراشه ربما لم يحدث نفسه بغزو؟ هل هذا مثل هذا؟ هل هذا في حياته بعد الموت مثل هذا؟ أبدا. فلا تجعله مثله. هذا ليس مجرد موت عادي كالبعير يموت هكذا. أنتم تعلمون بأن بعض المسلمين الذين ربما قل أن تجد في بعض في موطن من جسده إلا موطن من جسده إلا وتجد فيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو غير ذلك ومع ذلك تألم لأنه يموت على فراشه. ولذلك كان عندنا نحن المسلمين من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. على الأقل إنسان يحدث نفسه يتألم يتحرك. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. هذا إضراب. هم أحياء نحن لا نعرف حياتهم. هم يعني إذا مات الواحد منهم يسأله الله ليعطيه ما يريد. ماذا يتمنى؟ يتمنى أن لو أحياه الله سبحانه وتعالى مرة أخرى لكي يموت في سبيل يعود فيموت فينال تلك اللذة وتلك المنزلة السامقة التي شعر بها عندما خرجت روحه من جسده بقتله. لكن الله قضى أن من مات لا يعود. نقرأ ما قال الحافظ ابن كثير. قال لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر. اشكروا لي ولا تكفرون. ذكر هنا الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة. فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث الصحيح الحديث عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حازبه أمر صلى. إذا أتاه شيء حصل له به ضيق انتقل إلى مناجاة ربه حتى يزول عنه ذلك الضيق. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. والصبر صبران فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون. كما جاء في صحيح مسلمين أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح بالجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تبغون؟ قالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون يا سعادتهم حيث يخاطبهم ربهم مرات وكرات يرضيهم فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري ثلاث أئمة من أئمة المذاهب كلهم في هذا الحديث. هذا سند مبارك في أحمد والشافعي تلميذه عن مالك ومالك الشافعي تلميذ مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده وما يبعثه ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما. تفضل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الشهادة في سبيله وهي ناتجة عن الجهاد في سبيله وهو من أعظم ما يبتلي الله به عباده أيثبت ويصبر ويمضو أم يجبن ويخاف ويهرب ويفر. ذكر ابتلاءه سبحانه وتعالى لعباده سواء في الجهاد لأن هذه الأمور المذكورة قد تترتب على الجهاد وقد تكون من غير جهاد ولا شك أنها إذا ترتبت على الجهاد يكون أجرها أعظم. جهاد الذي يصاب به إخوانا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصبر الذي أمرنا الله تعالى أن نستعين به قال وبشر الصابرين إلى آخر ما ذكره هنا. فلنقرأ ما قاله ابن كثير عليه الرحمة. أخبر الله تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لكن هذا عقابا من الله له لأن الذي يصيب الناس أحيانا يكون ابتلاء أحيانا يكون عقابا إذا كان عقابا فأمر آخر خلاف ما إذا كان غيره فما كل ما يصيب الناس من هذا الذي يصيبهم هو في درجة واحدة. قال فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه ولهذا قال لباس الجوع والخوف وقال ها هنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب. انتم تسمعوا باللي بعضهم خطرات تسمع أخبار عجيب، يقول لك عائلة كامل الكونية نتاعها انتهت، وزيلت من سعدها، راح لله، ما بقاش ذكر، لكن الذكر باقين، ما بقى ذكر خلاص. يعني عائلة تسمى باسم معين تشوف بقيت باقي. قال قال بشيء من الخوف والجوع بقليل ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب. والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها، كما قال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال وبشر الصابرين. ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم. من الصابرون؟ الصابرون هم الذين يتضجرون، خلاص هذا لا يختلف عن غيره، صابر صابر لأنه لا مناص له من صبر، ينبغي أن يصطحب وأن يصحب الصبر هذا اطمئنان نفسه إلى ما قدر الله. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون تسلوا بقولهم هذا عما أصاب. كثير من الناس هو يقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون، وما هو لا هو لا يقر بهذا، يقول بلسانه هو ساخط متألم متضجر عابس كالح. إنسان إذا قال هذه العبارة ينبغي أن يقولها بنفسه قبل أن ينطق بها لسانه، ينبغي أن يكون لسانه عنوانا لما يجري في دخيلة نفسه. أما إذا كان غير هذا الكلام كما يقول العامة يخاطبك بالشوارب والقلب هارب، هذه لا تنفعه. إنا لله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قال، يعني نحن ملك لله هو المتصرف فينا. إن لله ما أعطى، لا أقول التعزية، إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده لأجل مسمى. هذا إنسان يقول هاي لقله يعيش معناها، وإذا عاش معناها ارتاح، ما يقول فمه. قال أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ثناء من رب من الله عليهم ورحمة أي أمانة من العذاب وكذلك أمانة من الجزع ومن الاضطراب. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الأولين اللي استثناهم هذا إلا المصلين اذكرهم هنا، وعاوذ الأخير قالوا الذين هم على صلاتهم يحافظون. صلاة اكتنفت الصلاة بقية الصفات لأنها جماعها وأصلها وبدونها لا شيء. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم أي ثناء من الله عليهم ورحمة. قال سعيد بن جبير أي أمنة من العذاب. وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعم العدلان. العدلان هما عندما تضع يوضع ذلك الوعاء الذي يحمل الحب أو غيره على الدابة، فعنده يسموه العامة العديلة العدلان، يعني جهتين، وهو ما يكون على جنبتي الدابة، والشيء الذي يكون فوق يسمى العلاوة، معناه زيادة، هذه تسمى علاوة، جمع علاوة كهراوة جمع هراوة، هراوة سموها الهراوة أنتما جمع هراوة. قال قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمة العلاوة. ما معنى العلاوة؟ الزيادة. الزيادة معنى على العدلين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة، وهي ما يوضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل، زيادة في الحمل. وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا، وقد ورد في ثواب الاسترجاع، وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب، لكن بشرط أن يقولها الإنسان من قلبه فاهما معناها. أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا سررت به. وهذا فيه إخبار الزوج زوجته بما يسمع من العلم. إذا كان الإنسان يحضر الحلقة تائل، هاي خير كلمة زوج حاجة مما تهتم به زوجته يبلغها، سواء كان من الأحكام العملية أو من المواعظ أو من العقائد أو من الأخبار، بس إذا هي ما تحضرش يبلغها يسمعش حاجة، يعني شاف هذه أنها نافعة له. أبو سلمة سمع هذا الحديث، رأى يعلم مرتع. هلك أنت ما تعلمها والوها نهار اللي تقع بينك وبينها حاجة هذا، أما تعرف لك لا حدود الشرع لول ها علمها. قال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. لما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ كان محسنا إليها، مش كيفنا احنا يلي مرته ربما تتمنى موينتا يدرق وجهه. يعني عجب والله عندما ترى بعض العلاقات بين الزوج وزوجتي تعجب، ويطول الأمد وما يوليش له ولا هي، سبحان الله. كاين اللي قضى مع مرته 40 عام ومن بعد كرهها في آخر حياته. يا رجل حتى أنت أكلت شبابها وأفنيت عمرها وخدمتك وخدمت ذريتك وبنت دارك، نهار اللي قلت رغبتك فيها ترميها كما ترمى النواة. أليس بينك وبينها علاقة؟ كان والو ومن آيات خلق لكم من أنفسكم وأجود لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أبقي على ذلك العلاقة، تحمل شوية والو، خلاصة والو، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم إلى آخره، قالت ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خيرا من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي. أتخدم في دارها، أتخدم في إهاب يعني جلد. احنا نسانا الآن، يعني شكون اللي راه فينا احنا راهي مرته تخدم لذاك هذاك الجلد انت على الأضحية كيف؟ يرموها. أنا أسألكم، هذاك الجلد خير ولا انت على البلاستيك؟ وين هو اللي خير؟ والله ذاك فيه الحساسية والبلاستيك ما فيهش اللي ينصنع من البترول الطبيعي أو لا ولا الآخر؟ تتبغوا إهابا، أيما إهاب دبغ فقط. طبعا عندنا اللي تبغوا وما يكلف والو، كاش قاعد نحن كل هذه خلاص ولت والو خرمة لا علينا. قالت نعم. قال فدخل على استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبه إهابا لي، فغسلت يدي من القرض. القرض هو نبات يدبغ به، يدبغ به الجلود. كان موجود عندنا احنا ايضا شيء يدبغ به الجلود، يسموه عندنا في الجنة تاعنا التايدة، هذا قشرة بعض الأشجار تدق ويدبغ بها الجلود. قال فغسلت يدي من القرض وألنت له، فوضعت له وسادة آدم جلد، يعني وسادة بتاع آدم يعني جلد. والله انت ثاني كما ذكره إخوان كل شيء راهي صناعة. فوضعت له وسادة آدم حشوها ليف، ضرب بشرهم يعمروا السيد ديك المادة مليحة ولا تضر الريشة كيف باش يعمرها؟ ما مصدرها؟ والله أريد أن أتعلم. بلاستيك، كل شيء بلاستيك، هي كل شيء صنعاء. حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله، شوف الأدب، ما بي أن لا يكون بك الرغبة، ولكن امرأة في غيرة شديدة. إيه تذكر عيبها، أخلاص هذه المرأة ينبغي أن تنصح، قال هي كذا وكذا، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن. ما أنا دخلت في السن كبيرة، وأنا ذات عيال. عاد شو ذكرت كل شيء خلت ولو، وأنا ذات عيال. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله. الإنسان خطرات ما يعترف بالنقص نتاعه ربي يتداركه، عندما يعترف بنقصه يتدارك ربي ويزيل عنه النقص لأنه اعترف به. أما ما يكتمه يبقى يكابر، لا ما فيهاش وأنا مخير وأنا زين. ليه؟ لأنه إذا اعترف بنقصه سعى في جبره وتداركه بصبره. أما ما يكتمه هي اعترفت بالغيرة انت حق. قال لها الرسول ماذا قال لها؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله. الإنسان إذا اعترف بنقصور سبحانه وتعالى يزيله عنه، لأنه علاش يسعى في إزالته. يذهبها الله عز وجل عنك. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، هذا كبير. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي، إنما عيالك عيالي. قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل إلى الوقت ما جاء. أربع دقائق الباقي، أربع دقائق نجعلهم يستريحون قبل أن يسعوا بين الصفا والمروة. أسأل الله تعالى أن يوفقكم إلى الذهاب إلى تلك اللقاء، إما في عمرة وإما في حج. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.